الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني عمرو بن محمد بن بكير الناقد قال حدثنا هاشم بن القاسم أبو النضر قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس بن مالك قال: نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع. فجاء رجل من أهل البادية فقال: يا محمد، أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك. قال: صدق. قال: فمن خلق السماء؟ قال: الله. قال: فمن خلق الأرض؟ قال: الله. قال: فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال: الله. قال: فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال الله أرسلك؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا 5 صلوات في يومنا وليلتنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في سنتنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا؟ قال: صدق. قال: ثم ولى. قال: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن صدق لا يدخلن الجنة. قوله: نهينا أن نسأل، قال النبي رحمه الله: يعني سؤال ما لا ضرورة إليه، كما قدمنا بيانه في حديث: سألوني أي ما تحتاجون إليه. قوله: الرجل من أهل البادية، يعني من لم يكن بلغه النهي عن السؤال أو النهي عن السؤال فيما لا حاجة فيه. فإذا كان أهل البادية وله حاجة فليسأل. العاقل كونه أعرف بكيفية السؤال وأدابه والمهم منه وحسن المراجعة، فإن هذه أسباب عظم الانتفاع بالجواب. ولأن أهل البادية هم الأعراب فيغلب فيهم الجهل والجفاء، ولهذا جاء في الحديث: من بدا جفا. من بدا يعني صار في البدو في البادية في خير الأمصار والقرى حصل فيه جفاء. والبادية والبدو بمعنى واحد، يعني كلمة بمعنى يعني بمعنى واحد، وهو ما عدا الحاضرة والعمرة، والنسبة إليها بدوي، والبداوة الإقامة بالبادية. يقول: وهي بكسر الباء عند جمهور أهل اللغة بقى البداوة. قال أبو زيد: هي فتح الباء البداوة. قال ثعلب: لا أعرف البداوة بالفتح إلا عن أبي زيد. بقى البداوة. ما احنا نقول هنا أن نسأل، لا، هم الصحابة يعرفوا كل ده ولذلك هم عارفينه، بس كان أعجبهم إيه؟ طريقة الجمع والترتيب، وإلا فهم يعرفوا هذه الأمور قطعا من مدة أطول من ذلك، ولكن يعجبهم أن يجمع لهم شيء. زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال: هذا جبريل أتاكم وعلمكم دينكم، وهو الحاجات دي كلها الرسول صلى الله عليه وسلم ظل سنين يخبرهم به، ولكن إنما جمعها صلى الله عليه وسلم، جمعها جبريل عليه الصلاة والسلام في سؤال. فالجمع ده بيخلي الإنسان يبقى محيط بالجوانب المختلفة، بدل ما يبقى مهتم مثلا بأمر ومهمل أمور أخرى. فالجمع ده بيخليه يعرف ما هو حقيقة الدين. فقال: يا محمد. قال العلماء: لعل هذا كان قبل النهي عن مخاطبته، لعل هذا النهي كان قبل النهي عن مخاطبته صلى الله عليه وسلم باسمه، قبل نزول قوله عز وجل، قول الله عز وجل: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، على أحد التفسيرين، أي لا تقولوا يا محمد بل يا رسول الله. القول الثاني فيها: لا تجعلوا دعاء الرسول إذا دعا على أحد تستهينوا به كدعاء أحدكم على يعني بعضكم على بعض. فإن هذا أمر عظيم. وده الأظهر الأولاني اللي هو لا تقولوا يا محمد. يقول ويحتمل أن يكون بعد نزول الآية ولم تبلغ الآية هذا القائل. قوله زعم رسولك أنك تزعم أن الله تعالى أرسلك. قوله زعم وتزعم مع تصديق الرسول الله صلى الله عليه وسلم إياه دليل على أن زعم ليس مخصوصا بالكذب والقول المشكوك فيه، بل يكون أيضا في القول المحقق والصدق الذي لا شك فيه. وقد جاء من هذا كثير في الأحاديث، وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال زعم جبريل كذا، زعم أخبر. وقد أكثر سيبويه وهو إمام العربية في كتابه الذي هو إمام كتب العربية من قوله زعم الخليل، زعم أبو الخطاب، يريد بذلك القول المحقق. وقد نقل ذلك جماعة من أهل اللغة وغيرهم، ونقله أبو عمر الزاهد في شرح الفصيح عن شيخه أبو العباس الثعلب عن علماء اللغة من الكوفيين والبصريين، والله أعلم. ثم علم أن هذا الرجل الذي جاء من أهل البادية اسمه ضمام ابن ثعلبة كما جاء مسمى في رواية البخاري وغيره. قوله فمن خلق السماء قال الله الحديث، قال صاحب التحرير هذا من حسن سؤال الرجل وملاحة سياقته وترتيبه، مش وتربيته، وترتيبه. فإنه سأل أولا عن صانع المخلوقات من هو، ثم أقسم عليه بي أن يصدقه في كونه رسولا للصانع، ثم لما وقف على رسالته وعلمها أقسم عليه بحق مرسله. وهذا ترتيب يفتقر إلى عقل رصين. الأول قال فبالذي خلق الأرض وخلق السماء ونصب الجبال، ثاني مرة قال فبالذي أرسلك. هذا ترتيب فعلا حسن جميل، لأن الأمر مبنى على معرفة الخالق وبعد معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ثم إن هذه الأيمان جرت للتأكيد وتقرير الأمر لا لافتقاره إليها، كما أقسم الله تعالى على أشياء كثيرة. قال القاضي والظاهر أن هذا الرجل لم يأتي إلا بعد إسلامه، وإنما جاء مستثبتا ومشافها للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث جمل من العلم غير ما تقدم، منها أن الصلاة الخمس متكررة في كل يوم وليلة، وهو معنى قولي في يومنا وليلتنا، وأن صوم شهر رمضان يجب في كل سنة. قال الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح رحمه الله، وفيه دلالة لصحة ما ذهب إليه أئمة العلماء من أن العوام المقلدين مؤمنون، وأنه يكتفى منهم بمجرد اعتقاد الحق جزما من غير شك وتزلزل، خلافا لمن أنكر ذلك من المعتزلة. مسألة المقلدين، ما ينبغي أن يقال من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم مقلد، لكن هو اصطلاح جرى عندهم في كل من لم ينظر في الأدلة والبراهين. ولكن الصحيح أن قبول خبر النبي عليه الصلاة والسلام ليس تقليدا، لأن خبره حجة، قوله حجة بنفسه عليه الصلاة والسلام. فلم يقع في القلب، إذا لم يقع في القلب شك فيه فقبوله ليس تقليدا، تقليد إنما هو قبول قول من ليس قوله بحجة بلا حجة، يقبل قول إنسان ليس قوله بحجة بلا دليل، فهذا هو التقليد. يقصدون بذلك أنه الإنسان ينشأ على التوحيد والإسلام ولا يفكر في دين آخر، ولا يقع في قلبه شك، فلا يبحث عن الأدلة على الصحابي هذا ما سألش النبي عليه الصلاة والسلام فما الدليل على أن الله أرسلك، لم يقع في قلبه، ولم يكلفه النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، ولم يكلفه دلائل التفكير مثلا في يعني التفكير في دلائل التوحيد. الرجل على الفطرة، وده حق لا شك فيه، لا يسوى بين ما يوافق الفطرة وبين ما يخالفها. يقول لك طب الكفار بقى ما يبقوش معذورين بقى كده ان هم ما يدوروش؟ لا، لان هم عقيدتهم مخالفه للفطره، بخلاف شهاده التوحيد وتصديق الرسل موافقه للفطره. فواحد سلمت فطرته، فكيف نكلفه البحث عن ضدها ثم البحث عن ادله ما يوافقها؟ لا، الصحيح ان هو اولا هؤلاء لا يسموا مقلدين، و كلمة العوام فيها تنقيص لا ينبغي لهم يعني، بل أئمة أهل الدين والعلم. أبو بكر الصديق لم يتلعثم قط، ولم يسأل النبي عليه الصلاة والسلام معجزات، وإن كانت تأتي المعجزات أكيد وزيادة إيمان، لكن ليس هذا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني مثلا إذا وقعت يعني معجزة يقول أشهد أني رسول الله، فهذا الكلام زيادة، ولكن ليس هذا محتاج إليه إلى معرفة المعجزات، فضلا عن معرفة الأدلة الكلامية والطرق الفلسفية، فإن هذه أبعد ما يكون عن الصحة والجواز فضلا عن الوجوب. يعني يقول لك يجب أن يتعلم الشك، ده كلام باطل بلا شك. الذي يقبل التقليد قبول قول من ليس قوله بحجة بلا حجة، إذا كان هو حجة هو ده نفسه دليل، حجة يعني دليل، فإذا كان قوله ده زمان زي قول النبي عليه الصلاة والسلام، يقول لك إيه الدليل بتاعك، إيه الحجة، قول النبي عليه الصلاة والسلام حجة، مش كده؟ فهو دلوقتي إذا أنا قبلت كلام الله عز وجل حجة، مش كده؟ قبلت كلام النبي عليه الصلاة والسلام، هو ما وقعش في قلبه إن ده كلام الله ولا لأ، أو إن ده رسول الله ولا لأ، ما وقعش في قلبه ذلك، ربنا سلم فطرته حتى إيه قبل الحق، أول ما سمع القرآن علم أنه كلام الله وأيقن بذلك وعلم أنه ليس كلام البشر. أقول له لا، لازم تفكر تشك والعياذ بالله. يقول وذلك أنه صلى الله عليه وسلم قرر ضمانا على ما اعتمد عليه في تعرف رسالته وصدقه ومجرد إخباره. عندكم نسخة تانية صح كده؟ قرر ضماما على ما اعتمد، دي نسخة من أسوأ النسخة. أنهي نسخة دي؟ صلاح عويضة ها؟ لا أنا أنت تجيبولنا النسخة بتاعت المسجد بتاعنا. قرر ضماما على ما اعتمد عليه في تعرف رسالته وصدقه مجرد إخباره، قرره على مجرد إخباره ومجرد إخباره إياه بذلك، ولم ينكر عليه ذلك، ولا قال يجب عليك معرفة ذلك بالنظر في معجزاتي والاستدلال بالأدلة القطعية. هذا كلام الشيخ. وفي هذا الحديث العمل بخير الواحد، بخبر الواحد، بل الحقيقة أن فيه العلم بخبر الواحد، مش كده؟ إذا ضافت إليه القرائن لازم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل إلي يعني رسله إلى الناس يعلمهم الدين. أعظم مسائل الدين مسائل خبرية اعتقادية، وهو أن الله أرسله، مش كده؟ لا إله إلا الله رسول الله، بيبلغوهم الصلاة والزكاة والصيام التي يجب العمل دون لا إله إلا الله رسول الله، بل عم يبلغوهم لا أول لا إله إلا الله، بيبلغوهم لا إله إلا الله رسول الله مسألة اعتقادية. فلو ما كانش يلزم العمل بخبر العلم بخبر الواحد اللي هي المسائل الاعتقادية ما كان يصحش الإيمان بها بناء على ذلك، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل الآحاد، لكان يرسل الإيه لابد يرسل قدر التواتر حتى يلزم الناس. ولكن خبر الواحد الذي احتفت به القرائن الدالة على صدقه تفيد العلم النظري. لا، الأمور العملية أقل، الأمور الاعتقادية المخالفة فيها ممكن تكون كفر، ولكن الأمور العملية ممكن يكون تركها معصية. يعني إنسان بلغه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بكذا، ويجب أن يصدقه، لو كذبه لكفر، لو صدقه ثم لم يلتزم بهذا الأمر فالأمر أقل. ولذلك يقول يجب، وفي اتفاق على وجوب العمل بخبر الواحد، وجوب العلم ده اللي فيه الايه الكلام، والصحيح وجوب العلم، وده كثير جدا ما يجب المتكلمون يقولوا ان هذا خبر احد في مسائل الاعتقاد اللي يرد بذلك الايه الحديث الصحيح، يقولوا خبر احد، دي بدعه المعتزله اصلا، يقولوا احد ظنيه تفيد الظن. احنا قلنا اذا احتف به القرائن افاد العلم، بس بنقول العلم فرق بينه وبين العلم النظري والعلم الضروري، في فرق بين العلم النظري والعلم الضروري، ايه الفرق بقى؟ يعني ايه الفرق في النوع؟ ايوه صح، ده كلام سليم. العلم الضروري منكره كافر، ده اثر. انا عايز اعرف ايه الفرق بين النوعين من العلم دول؟ ايوه، وضروري يعني ايه؟ بالضروره يعني انسان عارفه غصب عنه، مضطر لان يعرفه، اقصد يعني لا يجد من نفسه اي احتمال للايه الكذب. العلم النظري معناه انه بعد ان ينظر الى في المساله يصل الى حقيقه اليقين والقطع وما لا يجد احتمالا غير ذلك. بس الكلام ده بنقول بعد النظر، بخلاف علم الضروري ده بالضروره، بمعنى ان تواتر الامر اليه لا يجعله مختارا لكي او يحتاج الى نظر والى بحث، لكن العلم النظري يحتاج الى بحث، بعد ما يبحث يوصل. العمل بيه، العمل، لان العمل ده امر الامور العمليه معناه، يبقى ازاي يفيد العلم؟ فائدته في في في في تكفير المخالف، في تضليله، في تبديعه. في يبدع المخالف ويضلله، فرق في المخالف. نعم، ايوه بالظبط كده. وكذلك بنقول في مساله ان الامور الاعتقاديه يصح فيها الاحتجاج بالاحاديث ولا لا، فلو واحد قال لا لا يعمل بخبر الواحد في لا يفيد العلم، فلو امر خبر اعتقادي يقول لك لا خبر الواحد لا يفيد العلم، يبقى لا يلزمني اعتقاد ذلك. ودي طريقه اهل البدع، نقول ده خبر واحد، خبر احاد لا يلزمنا الاخذ به. عشان كده من اصول اهل السنه ان الايه الاحتجاج بالحديث، ان الحديث اصل بنفسه في الاعتقاد، الحديث الصحيح اصل بنفسه في الاعتقاد. ان العلم، ان خبر الواحد الذي احتفت به القرائن، والا خبر الواحد المجرد عن القرائن ده لا يفيد العلم، انما يفيد الظن. القرائن تدل على صدقي. على سبيل المثال ان يكون الرواه مثلا واحد يعني لو ابو بكر الصديق هو الذي اخبرنا، او عمر الخطاب، او احد كبار الصحابه رضوان الله عليهم، مثل القرائن الواقع دي ان الصحابه اللي في عهد النبي عليه الصلاه والسلام اللي بيبلغوا اخبار النبي عليه الصلاه والسلام، واخبرك مثلا على سبيل المثال واحد ذهب بكتاب كويس كده، الكتاب ده عليه خطبه ومعروف ان هذا رجل من اهل المدينه واسلامه عليه علامات ظاهره، ده قامت الحجه على هرقل بذلك وعلى كسرى، لان القرائن المحتفه بصاحب الرساله اكدت له ان ده جاي من عند الرسول صلى الله عليه وسلم، وان كان هو خبر واحد، لانه جايب رساله ممكن يكون هو، لا مش محتمل، احتمال عقلي ان يكون هو اللي كتب الرساله وحطها، ما هو احتمال العقل ده وارد، لكن القرائن الداله صفه الرجل ومقدمه وسفره وكلامه واحواله يؤكد، وصفه ايمانه يؤكد ان هو جاء من عند النبي عليه الصلاه والسلام. نقول الخبر الواحد بقى المحتفل القرائن في واقعنا، احنا نقول التلقي الامه له بالقبول، اخبار الاحاد اللي هي زي في البخاري ومسلم اللي الأمة تلقتها بالقبول وأجمعت على صحتها، يبقى ده اللي يخالفها ده ضال مبتدع، لأنها تفيد العلم. لو كان مجرد ظن واحتمال يبقى ده مجرد خطأ في الاجتهاد. ولذلك يعني لما الجدع مصطفى محمود ده بينكر الرجم، بيقول ده ضلال مبين، والمفتي لما بيقول لك ده اجتهد فأخطأ، ده هذا كلام باطل أيضا. ما عرفش مين فيهم، انا ما اعرفش، بس المفتي الشيخ الازهر بيقول عليه مفتي طول عمره، اجتهد فين؟ ده هذا مخالف للمستفيض المتلقى بالقبول عند الامه، ان الاحاديث في البخاري ومسلم مثلا ان عمر الخطاب قراها على المنبر، ما صح، ما فيش ايه نصا اللي هي من الفضل القران، لكن في ايه منسوخه، منسوخه التلاوه. ده بيقول لك اختلقها الفقهاء، طبعا ده ضلال. من اقصد ايه؟ ان عد ذلك خطا في الاجتهاد ده باطل، هذا قول باطل، ده جهل عظيم، او في الحقيقه محاوله لايه؟ يعني ترويج الخلاف وتسهيل كل مسائل الخلاف، زي حتى خلاف النصارى يبقى اجتهدوا فاخطاوا والعياذ بالله، لان كل المسائل عندهم تبقى فيها تميز. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا موسى بن طلحه قال حدثني ابو ايوب ان اعرابيا عرض لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم وهو في سفر، فاخذ بخطام ناقته او بزمامها، ثم قال يا رسول الله او يا محمد اخبرني بما يقربني من الجنه وما يباعدني من النار. قال فكف النبي صلى الله عليه وسلم ثم نظر في أصحابه ثم قال لقد وفق أو لقد هدي هذا، لقد وفق أو لقد هدي. قال كيف قلت؟ قال فأعاد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم، دع الناقة. الصحابي روى إيه؟ لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال، دع الناقة لنفوذ الماسك، يعني خلاص الكلام انتهى، دع الناقة، فقد أجبت عما إيه؟ سأل. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا أبو الأحوص حاء، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن موسى بن طلحة عن أبي أيوب قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل أعمله يدنيني من الجنة ويبعدني من النار. قال تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل ذا رحمك. في زيادة هنا صلة الرحم، لا هي موجودة في الرواية الأخرى. قال فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تمسك بما أمر به دخل الجنة. وحدثني أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي زرعة عن أبي هريرة أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا شيئا أبدا ولا أنقص منه. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ لأبي كريب. قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم النعمان بن قوقل فقال يا رسول الله أرأيت إذا صليت المكتوبة وحرمت الحرام وأحللت الحلال أدخل الجنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. حديث جابر انفرد به مسلم، أما حديث أبي أيوب أبي هريرة وهو البخاري. قال أما ألفاظ الباب فأبو أيوب اسمه خالد بن زيد الأنصاري، وأبو هريرة عبد الرحمن بن صخر، على الأصح من نحو 30 قولا. قال أعرابيا هو البدوي الذي يسكن البادية، أخذ بخطام ناقتي أو زمامها. قال الأزهري الخطام هو الذي يخطم به البعير، وهو أن يؤخذ حبل من ليف أو شعر أو كتان فيجعل في أحد طرفيه حلقة يسلك فيها الطرف الآخر حتى يصير كالحلقة، ثم يقلد البعير، ثم يثنى على مخطمه، فإذا ظفر من الأذم فهو جرير. فأما الذي يجعل في الأنف دقيقا فهو الزمام، ويعرف أنف البعير ممسكه. قال صاحب المطالع الزمام للإبل ما تشد به رؤوسها من حبل وسير ونحو لتقاد به، يربط حوالين رأسه حبل جامد. قول لقد وفق هذا قال أصحابنا المتكلمون التوفيق خلق القدرة، خلق قدرة الطاعة، والخذلان خلق قدرة المعصية. كلام حق تكلمون عن خصوص من الأشاعرة، بس هو فعلا صحيح، لأن الله خلق أفعال العباد، فالتوفيق هداية التوفيق، وفقه الله عز وجل جعل الهداية في قلبه. قوله صلى الله عليه وسلم تعبد الله لا تشرك به شيئا، قد تقدم أنه حكمة الجمع بين هذين اللفظين، لأن المشركين يعبدون الله ولكن يعبدون معه غيره، فتبطل عبادته. تصل الرحم أي تحسن إلى أقاربك ذوي رحمك بما تيسر على حسب حالك وحالهم من إنفاق أو سلام أو زيارة أو إيه أو طاعتهم أو غير ذلك. في الرواية الأخرى تصل ذا رحمك. قدم بيان جواز إضافة ذي إلى المفردات. دع الناقة إنما قاله لأنه كان ممسكا بخطامها أو زمامها ليتمكن من سؤاله بلا مشقة، فلما حصل جوابه قال دعها. قوله صلى الله عليه وسلم إن تمسك بما أمر به دخل الجنة، في بعض الروايات أمرته، وكلاهما صحيح. وأما ذكره صلى الله عليه وسلم صلة الرحم في هذا الحديث وذكر الأوعية الحديث الآتي حديث عبد القيس، قال القاضي عياض رحمه الله وغيره رحمه الله ذلك بحسب ما يخص السائل واعني، أمره بصلة الرحم لأن ذلك من أكد الأمور في عليه يعني. قوله صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل أهل الجنة فينظر هذا، فالظاهر منه أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أنه يوفي بما التزم وأنه يدوم على ذلك ويدخل الجنة. قوله وحرمت، قول نعمان بن قوقل وحرمت الحرام، قال الشيخ أبو عمرو الصلاح الظاهر أنه أراد به أمرين، أن يعتقده حراما وأن لا يفعله، بخلاف تحليل الحلال فإنه يكفي فيه مجرد اعتقاد تحليله اعتقاده حلال. هذا كلام جميل جدا، حرمت الحرام بمعنى اعتقده حراما وتركه. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني قال حدثنا أبو خالد يعني سليمان بن حيان الأحمر عن أبي مالك الأشجعي عن سعد بن عبيدة عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمسة: على أن يوحد الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، والحج. فقال رجل: الحج وصيام وصيام رمضان؟ قال: لا، صيام رمضان والحج، هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الرواية الأخرى قال: بني الإسلام على خمس: على أن يعبد الله ويكفر بما دونه، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. مسلم جاب الرواية اللي فيها أكثر الإتقان واللي فيها قصة، وأن ابن عمر رضي الله عنه هو الذي سمعه قال: هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالظاهر أن الرواية التي بعد ذلك فيها إيه؟ تصرف من الرواية. في رواية الطاووس أن رجلا قال لعبد الله بن عمر: ألا تغزو؟ فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الإسلام بني على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وحج البيت. بعضها خمسة وبعضها خمس، فكلاهما صحيح. خمسة يعني خمسة أركان أو خمسة أشياء، خمس خمس خصال أو خمس دعائم أو خمس قواعد. طبعا هو العدد مع في اختاره بالتمييز، التمييز اللي مفرده مذكر يبقى من غير ايه، في مفرده مذكر يبقى فيها تاء مربوطه في العدد، العدد يؤنث، وفي اللي مفرده مؤنث يبقى العدد يذكر. قال: وأما تقديم الحج وتأخير، وفي الرواية الأولى والرابعة تقديم الصيام، وفي الثانية والثالثة تقديم الحج. ثم اختلف العلماء في إنكار ابن عمر على الرجل الذي قدم الحج، مع أن ابن عمر رواه كذلك كما وقع في الطريقين المذكورين. والأظهر والله أعلم أنه احتمل ابن عمر سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، مرة بتقديم الحج ومرة بتقديم الصوم، فرواه أيضا على الوجهين في وقتين. فلما رد عليه الرجل وقدم الحج قال ابن عمر: لا ترد علي ما لا علم لك به، ولا تعترض بما لا تعرفه، ولا تقدح فيما لا تتحققه، بلى هو بتقديم الصوم هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس في هذا نفي لسماعه على وجه الآخر. ويحتمل أن ابن عمر كان سمعه مرتين بالوجهين كما ذكرنا، ثم لما رد عليه الرجل نسي الوجه الذي رده فأنكره. هذان الاحتمالان هما المختار في هذا. وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله: محافظة ابن عمر رضي الله عنهما على ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهيه عن عكسه تصلح حجة لكون الواو تقتضي الترتيب، وهو مذهب كثير من الفقهاء الشافعيين وشذوذ من النحويين. ليس بحجة الواو تقتضي الترتيب، ده طبعا هتفرق في مسألة الوضوء خصوصا، أكثر حاجة فيها فائدة في ترتيب أعضاء الوضوء. هو ليس بحجة، لأن ممكن ابن عمر رضي الله عنه إنما فعل ذلك حرصا منه على أن يحفظ الراوي ما سمعه باللفظ ولا يروي المعنى ولا يغير الترتيب، فإنه ربما لا يحسن الفرق بين ما لا يؤثر فيه اختلاف الترتيب وعدمه، فأمره أن يحفظه كما سمعه، وهو قال أنه سمعه هكذا، فلا يلزم من ذلك أنها ترتفيه الترتيب. قال: ومن قال لا تقتضي الترتيب وهو المختار وهو قول الجمهور، فله أن يقول: لم يكن ذلك لكونها تقتضي الترتيب، بل لأن فرض صوم رمضان نزل في السنة الثانية من الهجرة، ونزلت فريضة الحج سنة 6 وقيل سنة 9 بالتاء مثنى من فوق، عشان إيه؟ عشان ما حدش يقول 7 لما من غير نقط تبقى شكلها زي 7. ومن حق الأول أن يقدم في الذكر على الثاني، فمحافظة ابن عمر رضي الله عنهما لهذا. وأما رواية تقديم الحج فكأنه وقع ممن كان يرى الرواية بالمعنى، ويرى أن تأخير الأول أو الأهم في الذكر شائع في اللسان، فتصرف فيه بالتقديم والتأخير لذلك، مع كونه لم يسمع نهي ابن عمر رضي الله عنهما عن ذلك. فافهم ذلك فإنه من المشكل الذي لم أرهم بينه. هذا آخر كلام الشيخ أبي عمرو ابن الصلاح، وهذا الذي قاله ضعيف من وجهين: أحدهما أن الروايتين قد ثبتتا في الصحيح، وهما صحيحتان في المعنى لا تنافي بينهما كما قدمنا إيضاحا، فلا يجوز إبطال أحدهما. هذا مش إبطال، مش لازم إبطال، ده قلنا الرواية بمعنى جائزة عند جمهور العلماء والمحدثين، فده إيه المانع أن يكون هذا ليس بإبطال للرواية. الثاني أن فتح باب احتمال التقديم والتأخير في مثل هذا قدح في الرواة والروايات، فإنه لو فتح ذلك لم يبق لنا وثيق بشيء من الرواة إلا القليل، ولا يخفى بطلان هذا وما يترتب عليه من المفاسد، وتعلق من يتعلق به ممن في قلبه مرض والله أعلم. يقول أن الرواة تصرفوا، هو صحيح جواز الرواية المعنى ده أمر لا يعني يكاد يشك فيه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم بكلام واحد في كثير من المواطن، تصرف الصحابة أنفسهم رضي الله عنهم في ألفاظ مختلفة، هذا مما لا يشك فيه، ولكن الكلام على جواز الرواية المعنى ممن يتقن الألفاظ والمعاني ويعرف الفرق بينهما من أهل اللغة وغيرها. إلا فيما مقصود الألفاظ زي القرآن والأدعية في الأغلب، وإلا فالأدعية اللي في السنة برضو هناك احتمال في ذلك، أن بعض الأدعية رويت بروايات متعددة بنفس المعنى تقريبا، ومحتمل أنها طبعا تكون كلها صحيحة. الرسول صلى الله عليه وسلم قالها بالمعنى في أو قال هذا الدعاء بمعنى هذا الدعاء الآخر في بلفظ آخر. قال: ثم أعلم أنه وقع في رواية أبي عوانة الإسفرائيني في كتابه المخرج على صحيح مسلم. هو إيه كتاب الكتب المخرجة دي؟ كفائدة يعني إيه كتاب المخرج؟ إن صاحب الكتاب التخريج ده يروي أحاديث مسلم بسنده هو من غير طريق مسلم، أو يروي أحاديث البخاري زي البرقاني مثلا من غير طريق البخاري. إذا اجتمع مع شيخي يبقى يأتي بهذا، يجتمع مع شيخي يعني بالترتيب اللي يقدر عليه يكون أقرب للبخاري يبقى ده أعلى سندا، بدل ما يروي عن البخاري عن شيخي يروي عن شيخي مباشرة، يبقى بينه وبينه واحد، قصدي ليس بينه وبين نفس الدرجة يعني، أو أنه هو يجتمع معه في شيخي. المهم أنه هو لغاية الصحابي، طالما أنه روى نفس الحديث عن الصحابي ولو بسنده هو يبقى هو ده المخرج، بقى فيها تقع زيادات مفيدة. ها؟ بعدين بيسير. قال في كتابه المخرج على صحيح مسلم وشرطه، يعني نفس الشرط، يعني هو لذلك صحيح أبي اسمه صحيح أبي عوانة، لأنه هو نفس الإيه الكتاب، عكس ما وقع في مسلم من قول رجل ابن عمر قدم الحج فوقع فيه أن ابن عمر رضي الله عنهما قال لرجل اجعل صيام رمضان آخرهن كما سمعت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ أبو عمرو الصلاح رحمه الله لا يقاوم هذه الرواية ما رواه مسلم. قلت هذا محتمل أيضا صحته ويكون قد جرت القضية مرتين لرجلين. وأما اقتصاره في الرواية الرابعة على إحدى الشهادتين فهو إما تقصير من الراوي في حذف الشهادة الأخرى التي أثبتها غير من الحفاظ، وإما أن يكون وقعت الرواية من أصلها هكذا ويكون من الحذف في الاكتفاء بأحد القرينتين ودلالته على الآخر المحذوف. قوله صلى الله عليه وسلم على أن يوحد الله مبني للمجهول، يوحد اسم الرجل يزيد ابن بشر السكسكي. من باب الجواز غير المعنى ولو كان الصحيح انه كلها صحيحة طبعا واخد بالك، وان ده من باب الرواية بالمعنى، بس اتقان الصحيح فيها ان هي رواية ابن عمر قال رضي الله عنه لا صيام رمضان والحج، والبخاري اصلا ممن يتوسع في الرواية بالمعنى، والامام مسلم جاب الرواية دي الاول واحدة وجاب الرواية اللي بعديها ليه؟ لان هو عنده ان يصدر الباب باعلى يعني الروايات اتقانا. ابن عمر رضي الله عنه في قوله له يعني الا تغزو، فاراد ان يبين ان الغزو من فروض الكفايات وليس من ايه من اركان الاسلام الذي لا يتحقق الا به، فاراد ان هذا امر قائم، ويحتمل ان يكون هذا اراد به امور الفتن التي وقعت، فاراد ان يبين ان هذا ليس من الدين اللي يقصد الحروب التي بين المسلمين، بس ظاهر الكلام الاول الغزو يطلق على غزو الكفار في الأغلب. قوله ويكفر بما دونه دليل على أن من عبد الله ولم يكفر بما يؤمن دون الله لم يعبد الله عز وجل لم يحقق الإسلام، وهذا يعني يقتضي أن من صحح ملة غير ملة الإسلام وصوب أن يعبد غير الله عز وجل لم يدخل في هذا الدين أو ارتد إذا كان قد شهد الشهادة قبل ذلك، سواء كان هو في نفسه أو يصوب ذلك لغيره، يعني يقول لك أنا لن أعبد إلا الله ولكن من أراد أن يعبد غيره فهو على حق والعياذ بالله، فهذا لم يشهد أن لا إله إلا الله. وذلك المسألة دي الواحد شايف أن العذر بالجهل فيها غير متصور في من يشهد أن لا إله إلا الله ويعلم مثلا أن اليهود والنصارى يعبدون غير الله، المتصور الجهل في مسألة أن هو يكون متصور أنهم بيعبدوا الله وحده ولا يشركون به، أما يكون يعرف أنهم يعبدون المسيح ويصوبوا دينهم أيضا فهذا كفر والعياذ بالله مناقض لأصل كلمة لا إله إلا الله، وش ممكن يكون ما بلغوش لا إله إلا الله إلا ما بقاش دخل في الإسلام. المتصور زي ما قلنا أن هو يكون جاهل بإيه؟ بأن هو يظن أنهم يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولكن إلى العرب فقط مثلا وأنه لا يلزمهم اتباعه، يبقى ده أحتاج إلى بيان الأدلة على أن محمد رسول الله الناس كفى ودول كفار بناء على ذلك، أما أن هو يصوب مذهبهم ويصححهم على عبادة غير الله فهذا مناقضة لأصل شهادة أن لا إله إلا الله صراحة. قال حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا أحمد بن زيد عن أبي جمرة قال سمعت ابن عباس وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا عباد بن عباد عن أبي جمرة عن ابن عباس قال قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا رسول الله إن هذا الحي من ربيعة وقد حالت بيننا وبينك كفار مضر فلا نخلص إليك إلا في شهر الحرام فمرنا بأمر نعمل به وندعو إليه من وراءنا. قال أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله، ثم فسرها لهم فقال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم، وأنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمقير. زاد خلف في روايته شهادة أن لا إله إلا الله وعقد واحدة. عن أبي جمرة قال كنت أترجم بين يدي ابن عباس وبين الناس فأتته امرأة تسأله عن نبيذ الجر الجرار،